الذنب بتحكمك أظن أنت تظهر لا تجد إلا ما تظهر كل شيء بقدر. أنا قعدت قبل ما يجب ملء الصلاة أدور على الفلج وأنا جاهز في البيت قبل أذنه قطر ما فيش دفع خفيف من الدفع وما عملت بها من دفع حياتي فقعدت يمكن عصر دقيقة والأهل يبحثوا معي سكان عظم كل شيء وقبل كل بخر بصدق الجلال فإيش نفع وضعهم يعني مضل صحيح لكن نسأل الله العظيم نستعيد إن شاء الله إن نجيب إيش الأحسن من فلك مغرب السراب مغرب الطيب نولى نولى زي ما قلت لك راس كيف نترك الدرس يا دكتور فكل شيء قدر لك صدق أنا بجهد الفلك وأهلنا يقعدوا يدوروا كده وصحيح لو يبقى يدوروا ما فيش فايدة لابد ننزل الحمد لله طيب نقول في الاسناد هذا اخوة قال حدثنا ابو بكر بن ابي النضر قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله اسناد صحيح على شرط مسلم باب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن امرأة تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه إذ أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها المقصود إثبات صفة السمع لله عز وجل وإثبات قربه سبحانه وتعالى وأنه عز وجل فوق العرش مستوى عليه في العلو قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن عمار بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود قال إني لمستتر بأستار الكعبة إذ دخل ثلاثة أخرى قال حديث متفق عليه فقهي وختناه قرشيا أصهار يعني أصهار أو قرشي وختناه ثقفيا أقارب فتحدثوا بينهم شد الباب يا محمد كمال أحكمه فتحدثوا بينهم فقال أحدهم أترون الله تعالى يسمع مقالتنا فقال أحدهم هل ممكن يؤتى بذلك الذي يضع في الكفر ممكن ذا ضرر منه لا ضرر منه؟ لا ضرر لو أتينا بجهاز هنا وجهاز هنا سيطة طارق مجرد طارق أي عمل عايزين اللي بينه بأي طريقة؟ تفتح لك ورقة أنا أظن هذا هو الكوبس ما فيش يوم منه أي رأي لا مجرد السائل السائل المقصود السائل إيش رأيك؟ ممتاز؟ تتبقى يعني لا ضرر منه؟ لا فيه لا ضرر بس أخذت من ذلك الأول يعني الثاني ما كان شكون ما شاء الله طيب خلصنا الرجل الكبسة إن شاء الله حيث ماش يعني يعيننا على الدرس إن شاء الله لأن المشكلة تيأتي الموضع لا يندر في الأقدام للأسف أو الإنسان يتحصن بشرابات ممكن يلبس شرابات ممكن يعني يزيد السمك طيب بارك الله فيك ما شاء الله ابن ابي عاصم ترونه يذكر كثير من العباد يريد فيها اثبات صفات ربنا عز وجل في الباب هذا الاخوه السبع والاربعين المئه اثبات صفه السمع التي لا يحول دونها شيء لا سقف ولا جبل ولا سحاب ولا سماء ولا جدران ولا شيء لأن سمع الله سبحانه وتعالى لا منتهى له ولا حد له قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد